بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 60 والحديث عن بعض الحقائق الكونية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه حقائق من الحقائق الكبرى المستقرة المستمرة، ومجيئها في كتاب الله عز وجل لا يكدر على الحقيقة الكبرى التي أنزل من أجلها كتاب الله عز وجل. أنزل كتاب الله تبارك وتعالى دليلا لنا على الله تبارك وتعالى، دالا لنا على الدرب الموصلة إلى السعادة الآخرة، دالا لنا على الحقائق الكبرى في هذا الوجود، ما يتعلق بالألوهية بالربوبية، ما يتعلق بالحياة نفسها، ما يتعلق بهذا الكون، ما يتعلق بالحكمة التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها، ما يتعلق بالأفعال والأقوال والأحوال التي تحقق أرقى صورة من صور الوجود الإنساني. كتاب الله عز وجل دليل هداية، ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. يهدي للتي هي أقوم في مضمار العقائد، العبادات، القيم، المعاملات، الحلال، الحرام، السلوكيات. وقد بين الله عز وجل في آيات بدأ بها سورة هي سورة الإنسان، قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل قال العلماء من جملة معانيها قد، لو أنك وضعت قد بدل هل تصبح الآية من حيث المعنى تفسيرا: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لما جاء بهل إذن مع أهل الاستفهام؟ قال: ليستنبط منك الجواب. والظن الغالب بل اليقين أنه ما من إنسان فوق هذه الأرض، ولو عمر ما عمر نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين، يمكن أن يأتي بجواب مخالف للحقيقة. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا تقرير من الله عز وجل، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يأتي بهل حتى يكون هذا التقرير منطلقا من فم المقرر، لا على أنه استفهام تقريري كما في علم البلاغة، وإنما على أن هل تستدعي تفكيرا. هل أتى؟ نعم أتى على الإنسان حين من الدهر. أقل ما يقال في هذا أنك يا ابن آدم وأنت المخاطب لك تاريخ ولادي، تاريخ ميلاد، حتى ولو كنت غافلا عن تاريخ ميلادك فإنه لك تاريخ ميلادك. ثم ماذا قال الله تبارك وتعالى مباشرة بعدما قرر حقيقة أن وجودك قد سبق بعدم؟ أنت لم تكن، أنت لست أبديا ولا أزليا، ربما تكون أزليا بتأذيل الله عز وجل، يعني بتأبيد الله تبارك وتعالى، يعني سيدوم لك وجود لكن بالله لا بك. ومن هنا خالدين فيها بإذن ربهم، يقول الله تبارك وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، الخلود بإذن الله تبارك وتعالى. فحيث يتقرر ذلك أخبر الله عز وجل في الآية التالية مباشرة أنه قد خلق هذا الإنسان من جرثومته الأولى أو من بصرته التي منها أنتشى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وذكر الأمشاج هاهنا إنما يشير إلى قضية الرجل والمرأة، ذلك أنه لا تكون نطفة أمشاج إلا من الرجل والمرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ذكر مباشرة الحكمة من هذا الخلق، يعني ليعامله الله عز وجل معاملة المبتلي، وإلا فنحن في علم الله عز وجل من الأزل، من الأزل يعلم الله تبارك وتعالى فرعون ما سيكون عليه، ومن الأزل يعلم الله تبارك وتعالى سعد بن أبي وقاص وما سيكون عليه، ومن الأزل يعلم الله تبارك وتعالى المعربدين في القرن 21 وما سيكون عليه، من الأزل هذا. يعني نحن لا نفاجئ الله عز وجل بما يظهر منا، وإنما خلقنا الله عز وجل وهو أعلم بنا منا ومن الأزل من أجل أن يظهر ما علمه الله عز وجل منا أو فينا، لنكون بكسبنا واكتسابنا مؤهلين. لماذا؟ قال ربنا تبارك وتعالى مباشرة: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطاك من وسائل الإدراك السمع والبصر. ثم قال مباشرة: إنا هديناه السبيل. بما هدانا السبيل؟ هداية الفطرة صحيحة. بما هديناه السبيل؟ بما هداه السبيل؟ قال بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. إنا هديناه السبيل. ما الذي يترتب على ما هيأ الله عز وجل به الإنسان فجعله قابلا للاختيار، ورتب على هذه القابلية قضية المسؤولية، والمسؤولية: أنت مسؤول يا ابن آدم عن اختيارك، وقد أعطاك الله عز وجل الاختيار، بل وحريك الاختيار. قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين الله عز وجل عقب في الاختيار السيء: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إذن تتناسق آيات القرآن الكريم مع الحقائق الكونية ومع ما أراد الله عز وجل أن يبلغنا إياه من حكمته سبحانه وتعالى في هذا الخلق، ومع ما هيأ الله عز وجل هذا الإنسان له من سلوكيات. وبين الله عز وجل في الدليل دليل الهداية، في الدليل دليل الإنسان في هذا الوجود، في الدليل الذي واكب ما فطر الله عز وجل عليه هذا الإنسان. قال: تبين في دليل الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان كل ما ينبغي أن يقوم به، وكل ما ينبغي أن ينأى عنه ويبتعد عنه. ما من أمر يرفعنا عند الله عز وجل ويحقق فينا كثيرا من السلوكيات الرائعة المفضية إلى سعادة الأبد إلا وتوجه الله عز وجل بها إلينا. ومن عضد ذلك الذي بلغنا القرآن الكريم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أوكل الله عز وجل للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، وهذا ما تميزه في ثنايا، أوكل إليه أمر بيان ما أنزل الله تبارك وتعالى. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان التفصيل، مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تسديد خطى البشرية عبر سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، بناء على قاعدة ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد اجتمعت هدايتان: الهداية الأولى ممثلة في الوحي الذي هو كلام الله، والهداية الثانية ممثلة في الوحي الذي هو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، من باب قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن نحن بين يدي كتاب الله عز وجل من حيث ما تضمن كتاب الله من حقائق كونية. هل هو المقصد الأول من إنزال كتاب الله؟ قال: لا، حتى وربنا تبارك وتعالى يعرض علينا الحقائق الكونية يعرضها من جهة حتى نتعرف أن ما نزل إلينا إنما هو الحق من الله تبارك وتعالى، بناء على أن هذه الحقائق لم تكن معلومة. وإن كانت الحقائق التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل من الحقائق المعلومة، كقضية الليل والنهار مثلا، كقضية الشمس والقمر، الحقائق المسرودة في كتاب الله عز وجل والظاهر العيان والتي ما تحتاج إلى كشف وبحث، إنما سدد الله تبارك وتعالى أنظار البشرية إليها على أنها آيات دالات على عظمة الله تبارك وتعالى، فنحن كما عرفنا الله عز وجل إليه عبر القرآن، عرفنا الله عز وجل إليه عبر الأكوان. فالكون هذا خلق الله تبارك وتعالى. حينما نكتشف حقيقة من الحقائق الكونية وقد وردت في كتاب الله عز وجل من قبل ولم تكن البشرية عارفة بها، دل هذا على الحقيقة من حيث هي حقيقة، دل على الله وعلى أن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل. وهذا يدخل في بعض معاني قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما الذي عرضه الله تبارك وتعالى من حقائق كونية؟ قال أمهات الحقائق الكونية قضية خلق آدم عليه السلام. هل اختلفت البشرية في خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم؟ نعم، هناك من شد عن وحي الله عز وجل الذي أنزله على الرسل قاطبة عليه الصلاة والسلام. فقصة آدم من حيث خلقه إنما نزل بها وحي الله عز وجل على كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. ولكن هل التزم الكثيرون بالمنهج الذي أنزله الله عز وجل وقد تضمن قصة خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم؟ نعم، وذكرنا هذا في مجلس سابق أن الله عز وجل في سورة الكهف قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ويدخل آدم ها هنا: وما كنت متخذ المضلين عضدا. عرض القرآن الكريم من الحقائق الكونية ما يتعلق بخلق آدم، ما المادة التي كون منها؟ وجاءت البحوث لتؤكد كل ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق أولا بمراحل خلق ذرية آدم، ذلك أن الله تبارك وتعالى بين كيف خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، وبين السنة التي وضعت إطارا لتنامي الوجود البشري فوق هذه الأرض، جعل ذرية آدم من سلالة من ماء مهين. الدراسات كلها قد أكدت أن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم من حيث تركيبة بنيه إنما هو من الأرض، يعني يتناغم مع مادة الأرض التي خلق الله عز وجل منها آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. لا أقول أدقنا، وإنما أقول موقف قرآني تناول المراحل الجنينية التي يمر بها الجنين. إذا ما تتبعنا ما قاله العلماء المختصون في قضية الأجنبي وجدنا أن الدراسات الحديثة، وأقول الحديثة بناء على أهل الخبرة والدليل قائم، يقول إن حديث الأربعينات أحد المختصين إنما هو حديث تطابق مع آخر ما وصل إليه علم الطب أو علم الأجنة. بالضبط لما حينما يقول رسول أربعين وأربعين وأربعين، يعني أربعين وأربعين وأربعين، والانتقال الهائل ما بين كل أربعين من هذه الأربعينات نطفة وعلقة أو مضغة، ثم المضغة مخلقة وغير مخلقة بناء على تفسير آخر غير التفسير المطروح لدى كثير من المفسرين، وتفسير صحيح لا يتعارض مع التفسير الأول لا يلغيه وإنما يضم إليه، وهو أن المشيمة اعتبرت مضغة غير مخلقة. هل لها دور في حياة الإنسان؟ نعم، المشيمة دورها عظيم في كينونة هذا الإنسان حتى أهل ليكون إنسانا يمشي على رجليه فوق هذه الأرض. إذا تتبعنا حديث القرآن الكريم عن المراحل الجنينية، وإذا تتبعنا حديث القرآن الكريم عن قضية الحياة والموت، الحياة ما زالت سرا، وفرق بين أن نقول يتحرك وبين أن نقول فيه حياة. فيه حياة يعني فيه ذلك السر، دليل وجود هذا السر الذي هو الحياة فيه أو مظهره إنما هو الحركة. فمظاهر الحياة غير حقيقة الحياة. حينما يحدثون الله عز وجل عن الحياة على أنها سر ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويبقى أمر روحي الروح التي يلب الحياة التي يسر الحياة حينما تبقى الروح سرا، دل هذا على أن ما أخبر الله عز وجل لي عن سر الحياة يبقى سرا. مهما هاج العلماء الذين إنما يتنكبون الصراط المستقيم ويريدون أن يقفوا في وجه وحي الله عز وجل الذي دل على حقائق كونية معينة يريدون تفسيرها بتفسير مقابل أو مضاد، هؤلاء ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. ذكرت مرة من مدة وهذا أثبته العلماء أن روسيا لما كانت أنفقت أموالا طائلة على المختبرات من أجل تصنيع خلية واحدة فقط، تصنيع الخلية الحية، 30 عاما بقي العلماء في المختبرات جهود دولة، لأنه من المهم عندها أن نخلق خلية. إذا خلقنا الخلية مع ذلك أننا وضعنا يدنا على جذر الإنسان، على جذر في الإنسان، لكن ومع ذلك قالوا لواتتنا الظروف بعدما خرجوا وقد أنفقوا عمرا طويلا في المختبرات مع الأموال الطائلة، قالوا لو أن الظروف المواتية للظروف التي خلقت فيها الخلية الحية الأولى، بناء على نظرية التطور وثيق هذا تفسيرا لوجود الحياة فوق هذه الأرض، لو أن الظروف تواتي كما واتت حينما وجدت الخلية الأولى لكنا قد وجدنا هذه الخلية، كنا يا سبحان الله كأنما هي ظروف ومضت ومضت ثم اختفت. ثم فرق كبير بين عقول عالمة وخبرات ومختبرات ومواد وبين لا عقول علمية بناء على قولكم، وإنما فجأة ومضت تلك الخلية في ساحل الوجود. أتومض تلك الخلية، أتنظهر فجأة لتبرق لتلمع ثم تستمر الحياة وأنتم بكل إمكاناتكم وبعد قرون طويلة مضاعتم أن تخلقوا خلية واحدة؟ يبقى الأمر يرجع إلى أن قضية الروح، قضية الحياة إنما هي قضية سر من أسرار الله تبارك وتعالى. ثم إذا أردنا أن نتعرف إلى مصداقية مثل هذا الصرح، دلنا الله عز وجل على ما يقابل الحياة. نحن نعلم أن هناك متناقضات، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتضادان لا يجتمعان ويرتفعان، دعك من يجتمعان ولا يجتمعان، المتناقضان مثل الموت والحياة. ما الذي يقابل الوجود؟ العدم. ما الذي يقابل العلم؟ الجهل. ما الذي يقابل الحياة؟ الموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال حتى لا نلعق لعقة من عسل الحياة، قدم المصير الذي ستصير إليه هذه الحياة لنحسن استقبال وجودنا على أننا في دار اختبار لا في دار إقامة وخلود، فقدم ذكر الموت على أنه المصير. وهذا يلتقي مع قول الله عز وجل في سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قدم الوفاة على الرفع، لأن رفع أوقع شبهة في بعض العقول حتى قالوا ما قالوا بالمسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فبين أن المآل من الرفع والمصير الذي سيصير إليه المرفوع إنما هو الوفاة في معاني أخرى، لكن هذا المعنى متواهج حقيقة، يعني يصدمك عطاء الآية صدمة رائعة جدا، لما بصدمة سيارة هذه الصدمة توقفك أمام دقة التعبير، ولعل الأعجب من ذلك قلما تجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى ذكر عيسى إلا قال ابن مريم، لماذا الإلحاح مع أنه ما ذكر نوح ابن كذا ولا إبراهيم ابن كذا ولا وإنما المسيح ابن مريم؟ قال لأن هناك نزغة شيطانية توجهت لتجعل المسيح ليس ابن السيدة مريم عليها السلام إلا في هذه وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. قال هنا حدث الابن والأم لأن هناك ما يقوم مقام هذا الإلحاح إني متوفيك. إذن هو ليس فيه الصفة التي ظننتم أنها فيه. إذن حينما يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة قدم الموت ليدلنا بالموت على الحياة. صحيح الموت نقيض الحياة ولكنه سرها أيضا، بمعنى أنت ما خلقت لتبقى هنا، إذا لابد من النهاية. ومن هنا الموت كان إعلان عن نهاية الأجل وبدء الرحيل. سترحل؟ نعم، لابد من أن ترحل. إذا فهمت الموت على غير هذا المنحى أنت حر في هذا، هذا داخل الاختبار أيضا. أنت يمكن أن تختار أي تفسير من التفاسير، لكن أنا أنصح بأن تختار التفسير المعصوم. حينما يأتي كتاب الله عز وجل يدلك على أنك راحل إلى عالم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أنا مع هذا الصرح، خاصة أنه قد تبدى لي صدق الله تبارك وتعالى في كل ما قال الله عز وجل وفي كل الميادين التي تناولها كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا متولي الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يعرف لنا المراحل التي مر بها آدم عليه أفضل الصلاة وأتم دفن إلى نفخ الروح، ويربط هذا بما جاء من أحاديث تبين أن ابن آدم يجمع خلقه ببطن أمه 40 و40 و40 ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، دلالة على أن بداية الانتقال الحقيقي لهذا الوجود الإنساني من وجود تقلب في مراحل إلى وجود مهيئ يسعى ويبني فوق هذه الأرض ليصبح مكلفا هو نفخ الروح. نفخ الروح له علامة، نعم، سمي نفخا ونفخت فيه من روحي، لكن حقيقة هي خلق الروح في ذلك الكيان عبر هذه الظاهرة الحسية قضية النفخ، بمعنى أنت تتنفس. نحن نعلم بأنه انقطع نفسه، مع ذلك أنه قد أفضى إلى الله تعالى، ما عاد في نفس، يعني الرئتان قد خرجتا، وأنت خبير بأن الرئتين حيث تتعطلان مع ذلك أنه لا دم، سيكون الدم كله فاسدا، وإذا كان الدم كله فاسدا السموم سوف تقتل هذا الإنسان. بل قضية الأكسجين قضية مهمة جدا، وإنما يأتينا الأكسجين عبر الجهاز التنفسي والدماغ، خاصة لأنه أنبى العضو في هذا الإنسان حيث جعله الله عز وجل لنبالته في قمة الهرم في قمة هذا الإنسان وهو الرأس، وقد غلف بتغاليف دراسة الدماغ وحده. دراسة الدماغ وحده توقفك على عظمة خلق الله تبارك وتعالى. قال الدماغ ما يصبر أكثر من 4 دقائق 5 دقائق فقط ثم يعطل مباشرة لأنه ما يقبل الانتظار. ومن هنا ذكرت مرة أن قضية السكر بالذات انخفاض السكر خطير وارتفاعه خطير، لكن انخفاضه أخطر من ارتفاعه. ارتفاعه يمكن أن يتحمل شيء ما، لكن انخفاضه إذا ما نزل إلى مستوى معين ولم يبقى سكر، الغيبوبة لا بد منها، غيبوبة نقصان السكر. إذا قلنا بغيبوبة نقصان السكر معنى ذلك أننا رصدنا ظاهرة العلماء في دهشة ملأ ذواتهم أمام ظاهرة إذا قل السكر في البدن يتجمع أو تتجمع بقايا السكر كلها في الدماغ، لأنه لا ينتظر الطاقة التي تغذي الدماغ السكر كما يغذي البدن كله. ومن هنا تحتشد السكريات كلها في الدماغ ولو بقي 5 جرامات فقط كلها في الدماغ، لكن إذا انطفأ السكر انطفأ الدماغ معه. أنت حينما تتناول قضية الموت ستجد أن بداية الحياة نفخ الروح، وبداية الموت الذي يقابل الحياة سلب الروح، وحيث نفخت الروح في حالة جسدية معينة، فإن الموت يعني إنهاء العلاقة بين الروح وبين البدن. فإذا انتهت العلاقة وقفنا أمام القمة التي وصل إليها الكيان البشري قبل أن ينفخ فيه الروح، وهو صلصال كالفخار. هذه المسائل ومعها إنما طرحها كتاب الله عز وجل بشيء من الإجمال في المجمل وبشيء من التفصيل عبر القرآن الكريم من جهة، وعبر سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من جهة أخرى، حيث جاءت تفاصيل ذلك. كنا وصلنا إلى الصفحة 70 بعد 800. إن الله تعالى بين لنا أطوار المادة، أطوار المادة. المادة نفسها قد خلقها الله عز وجل في صيغ، مثل تأكل الأمعاء الدقيقة تحول الطعام إلى مستحلب، المستحلب يضخ فإذا به دم، فإذا به خلايا، فإذا منه يخلق الحيوان المنوي. إذن بين الطعام على الطاولة وبين الحيوان المنوي مسافة، المسافة لا نقيسها هنا بالمترات أو بالساعات. كم المسافة؟ بعد 10 ساعات ممكن أن يخلق، قول 10 ساعات. ما نريد أن نقيسها بهذا المقياس القريب، نريد أن نقيسها بمقياس التدقيق العلمي الحقيقي. ما هذا المقياس؟ الفرق هائل والبون شاسع بين المادة التي ضخها الأمعاء أو ضختها الأمعاء في الدم وبين الحيوان المنوي، بين الحياة وبين المادة. ومن هنا قضية الهدم والبناء، قلنا في جسم الإنسان قضية قائمة ومستمرة، يخرج الحي من الميت عبارة عن دم مضخوخ، فإذا منه يخلق حيوان منوي، يعني بذرة إنسان. والنقلة ليست سهلة على الإطلاق بين الجماد وبين الحياة، بين الحيوان يعني. فرق هائل بين الجماد الذي لا حياة فيه وبين الحياة. ومن هنا نرى عظمة الخالق، حيث إنه أخرج الحي من الميت. وهذه نقلة من أعجيب النقل في هذا الوجود. يقول هنا أطوار المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، أخبرنا عن أطوار المادة، نعم بيّن أنه تراب وماء صار طين، الطين لازب، الحمأ مسنون، ثم صلصال كالفخار، ثم نفخ في الروح. وأيضا بين الله عز وجل المراحل التي مر بها خلق جسده إلى أن نفخ فيه الروح، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه خلقه من تراب. هل هذه الحقيقة التي طرحها كتاب الله عز وجل وفي مواطن كثيرة، ولعل إلحاح القرآن الكريم على هذا، على أن أصلنا من تراب علاوة على المشاهد، يعني أي عقل، أي فلاح لا علاقة له بالعلوم والتدقيقات العلمية، أي عامل بسيط يتقن عمله لكن ليس له في مثل هذه المضامير يد ولا شأن ولا باع، يمكن أن يرجع مباشرة ليعرف بأنه فعلا من التراب. ونرجع إلى التراب، ولولا التلاؤم العجيب بين هذا الإنسان، بين هذا الجسد وبين التراب، لما ضمتنا الأرض. وقد أشار الله عز وجل إشارة عجيبة فيها من الإعجاز العلمي، على وما أقول أنها دلت على ما يسمى بالجاذبية. نحن مجذوبون إلى الأرض، ألم نجعل الأرض كفاتا؟ ما الكفات؟ قال الضم، الأرض الضم حقيقة. ولولا أن تضمنا الأرض لألقتنا الأرض، لرفتتنا الأرض، لطرحتنا الأرض في الخارج. ومن هنا في قوة جاذبة وقوة طاردة، وهذا في كل المادة، في كل المواد إذا تعادلتا بقينا في إطارنا. لولا أن الأرض تضمنا ما انضممنا إلى الأرض، ولولا التجانس لما كان من شأن لنا في طيات هذه الأرض. أرأيت إلى حي في الأرض حي أميت؟ قال لابد من أن تسلم من الروح إلى دفن حيا، ولن تقبله الأرض، سيظل ويتحرك حتى تسلب منه الروح، وبالتالي يرجع إلى ما كان عليه. يقول الشيخ هنا دلنا الله عز وجل على أنه خلق آدم من تراب، ونحن من التراب أيضا، وإن كنا نحن وضعنا في سنة أخرى، نحن نستقبل وجودنا الأولي أو بذرة وجودنا من إنسان وإنسانة، من رجل وامرأة. لكن إذا كان هذا رجل وتلك المرأة ما خلق فيهما إنما جاء عبر التراب، عبر ما يخرج من التراب، ومن هنا جاء النداء العالمي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. من طين، تراب طين، الفرق بين تراب الطين الماء، ضم الماء له. ونحن أيضا قضية الماء فينا قضية أصيلة، ذكرت مرة فيما نقلت عن كتاب الطب في محراب الإيمان، كتاب لعله من أنفس ما كتب بلغة علمية سهلة تكشف كثيرا من معجزات الخلق ومعجزات القرآن الكريم أيضا، اللي خالص كنجه خالص جلدي فيما أذكر، الطب في محراب الإيمان من مجلدين، ينقل بأنه هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل بهذه المراحل كله بكل ما وعاه بدنه يرجع إلى كميات من المعادن مع برميل الماء. إذا كانت من مكوناتك أو إذا كان الماء من مكوناتك، مع ذلك أن جل ما فيك إنما هو من الماء حقيقة، مع شيء من المعادن التي لا يستغني عنها البدن، ثم من حمأ مسنون، ثم من صلصال كالفخار. وحينما نقول حمأ مسنون، المسنون ممكن يعني الطين اللازق، الطين الذي تكونت فيه كثير من العضويات والعناصر. أنا عم أتكلم الآن عن حالنا في الوقت الحاضر، أما التنشئة سماه حمأ مسنون، يعني طين إنما اختلطت أجزاؤه اختلاطا، خرج بهذا الاختلاط عن كونه تراب وعن كونه ماء، وإنما صار حصيلة التقاء ماء مع تراب، يعني أصلين، نحن قد كوننا من أصلين، من التراب ومن الماء. ثم قال حمأ مسنون، الحمأ المسنون إذا جف، لو أن التراب قد هوي بالهواء، نسف بالهواء، جفف بالهواء، سوف ينبت، يصبح التراب الطين يصبح متماسكا. ثم قال من صلصال كالفخار، ثم بينها هنا بأن المضلين الذين أخبر الله عز وجل عنهم في سورة الكهف، هؤلاء يأبون أن يأخذوا مثل هذا، مع أنهم حينما جاءوا بنظريات حسب، حينما جاءوا لينقضوا في ظنهم ما أخبر الله عز وجل عنه، ما نقضوا حقيقة، يعني ما قالوا لا هذا الإنسان ليس من تراب، أو هذا الإنسان ليس فيه معادن التي في هذا التراب، ما استطاعوا أن يقضوا، وإنما هي لون الألوان. أنه كيف كان حتى ما طرحوه في تعليل الخلق وفي تفسير الخلق، قالوا كان هناك ماء، ولو سألتهم عن الماء لا رجعوا إلى أن يقولوا كانت الأرض ساخنة، ثم كان هناك بخار أو صار بخار، ثم تكثف البخار، ثم نزل ماء، كل ما شئت بهذا، يعني صور خيالية يمكن أن نسميها خيال علمي، نقصد بالعلمي لأن موضوعها موضوع علمي، يعني يحاول أن يبحث عن حقائق هذا الوجود، ولكنها لون الألوان القصيدة الشعرية التي لا تعد تعبيرا، عبر بها الشاعر عن هواجسه ومشاعره ومواقفه الفكرية أو العقدي أو كل ما شئت بهذا. أنا أريد علم لا ينقض، العلم الذي لا ينقض هو علم مختبري. تقول لي إن والله الإنسان كريم، ما شيء كبير، يعني عبارة عن حقل تراب، شوية ماء، شوية كالسيوم أو شوية منغنيز أو شوية نحاس، شوية حديد، شوية كبريت، خلطهم مع بعضهم بالمولينكس ثم صبهم في وعاء ثم انفخ عليه بالمروحة وأجزه إنسان. طيب قالوا الإنسان ما عندنا مشكلة، صدقي ما عندنا مشكلة على الإطلاق، لكن أن تتفلسف لي أن تتخيل هكذا، أنا بتخيل أكثر من خيالك إذا بدك، ودخلك في مو في خرم إبريق، ودخلك في مؤخرة سمسومي، وخليك تعصد هو في الداخل في بطنها. الخيال عجيب، وخيال الإنسان نحن لا نريد الخيال، نريد علم يعني مختبر، حتى ما تقول لي والله أنت غيبي، أنت ميتافيزيقي، أما هو فيزيقي هو، يعني أنت عم تؤمن بالغيب. طيب أنت حينما تشرح لي كيف تفهم، أنت أيضا تفرح بي وتمرح، ادخل بي المختبر وأخرجني إنسان، ما عندنا مشكلة على الإطلاق. ثم بعدما تبين هذا لم يترك الله تبارك وتعالى الأمر في قضايا الغيب، يعني ما كان غائبا عنا من حيث الخلق الأول نقله الله عز وجل إلينا في صورة خلق آدم بهذه الصورة. ابحثوا أنتم بين أيديكم المادة، ويمكن أن تفهموا وجود آدم من خلالكم أنتم، لأن آدم ليس ملكا حتى يفترق بخلقه عن خلقنا نحن، وإنما كونا كما كونا، إلا أننا كونا عبر سنة شاء الله عز وجل أن يتناسل بها الناس. ثم يقول هنا الإنسان أساسا، وهذا كلام من العلم الكوني، هو من القشرة الأرضية الخصبة التي تحتوي على كل مكونات الحياة. طبعا ما أريد أن ألفت، وأريد أن أشير أيضا، ما أريد أن ألفت إلى ظاهرة ربما غشت كثيرين، وإن ذكرتها سأذكرها بقوة، ما في خوف إن شاء الله، لكن أريد أن أشير بهذه الظاهرة إلى أنه حيث يخصب الطين، يعني الطين يكون قد جمع كثيرا من المواد، رائحته تكون مختلفة عن رائحة الطين غير مخصب، أو عن رائحة التراب مجرد تراب، يعني عند التراب وعند الطين. ثم الدبائب أو الحشرات أو الهوام أو الكائنات الحية غالبا ما نصطادها، ما نجدها، ما نبحث عنها، فإذا بنا نراها في البيئات الخصبة، بيئات الخصبة لا في الجافة. ومن هنا لما قربنا تبارك وتعالى حماء مسنون كأنما أشار إلى عقد من عقد هذا الوجود تمثل أن الله تبارك وتعالى يجمع بين العناصر ويخلق من هذا التجميع خلقا غير هذه العناصر. يعني أنت تراب في الأصل، لكن الآن أنت لست ترابا، صحيح. ومنه يمكن أن نفهم ما الملائكة مع فهمنا أنهم قد خلقوا من نور، حذاري أن تنتقل من نور لنور آخر بالصورة التي في الذهن، الصورة الخيالية، وأنت لست مصرما بهذا، مثل ما لا يصح أن تنتقل من كونك من تراب إلى كونك من لحم ودم وعروق ومشاعر وحواس كل ما شئت بهذا. كل مقومات الحياة توجد في الأرض الخصبة. بتحليل الجسد وجد أنه مكون من 16 عنصرا، وحينما نتكلم هنا نتكلم بكلام الأطباء الذين شرحوا البدن وعرفوا كثيرا من مكوناته، لا نريد بذلك أن نحصي كل ما كون عليه البدن من عناصر، وإنما في عناصر أصلية، حتى إذا فقد البدن عنصر من هذه العناصر الأصلية ربما طاحت حياته، ربما اعوجت، ربما عرجت حياته، ربما ضاعت حياته. يعني البدن يكون بلا حديد، لكن إلى متى؟ إذا استمر نقص الحديد في البدن نقصا معينا هبط عن معدله الذي لا بد للبدن من أن يحتويه، مع ذلك ألف أفئ وأفئ وربما لا يستطيع. يكفي أن الحديد من مركبات الكريات الحمر، ولولا أن الكريات الحمر قد دخل فيها الحديد تصميما لما استطعنا أن نعيش حقيقة، لأن كريات الحمر هي التي تؤدي مهمة التغذية المستمرة لكل خلايا البدن، إذن هناك تعاون تعاضد بين عناصر. إذا حللت البدن وجدته مكون من عناصر، عناصر رئيسية، وإذا حللت التربة الخصبي التي تشكل حماء مكونا لوجدتها تتكون من العناصر التي تتكون منها البدن، أكسجين وكل ما شئت من بقية العناصر، طبعا من أهم العناصر التي يتكون منها البدن، أو من العناصر التي تساعد على ديمومة البدن إنما هو الأكسجين. القشرة الأرضية وجدوا أنها تتكون من مثل هذا، هذا كله يدل على أن ما أخبر الله عز وجل عنه من كون آدم من خلق من قشرة الأرض أو من تراب الأرض، حتى الألوان، يعني جاءت شريعة الله عز وجل بالأحاديثها هنا لتبين أن الله تبارك وتعالى قد أمر ملكا من الملائكة فقبض قبضات من كل ألوان الأرض. الأرض ليست لونا واحدا وإنما هي ألوان، هناك لون وهناك لون وهناك لون. فإذا بآدم عليه السلام يخلق من كل هذه القبضات فتجمع فيه ما يسمى بعوامل الوراثة، فظهر اللون الفلاني في نسل واللون الفلاني في نسل، وهذا ما يمكن أن نراه في أبناء الرجل الواحد، لأن قضية العوامل الوراثية يعني الجينات منها ما هو غالب منها ما هو سائد منها ما هو مستخفي منها ما يظهر في جيل 2-3-4، كل هذا من الدراسات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة حينما يكون الجنين في بطن أمه يستحضر من الصور ما بينه وبين أبيه آدم، يقصد بذلك أنه قابل لأن يظهر في هذا المولود أي صورة من الصور السابقة التي ما نراها، ما أقصد المطابقة من هذه الصورة. ومن هنا قال تخيروا لنفقكم فإن العرق جساد، ذلك أن هناك عوامل وراثة ربما لا تظهر في ابني وإنما تظهر في ولدي الولدي. يقول الله تبارك وتعالى ونقف عند هذا: إني خالق بشرا من طين. بشرا من طين، هذا خلق ما يسمى إبداعا هنا، لأن الإبداع أن يخلق من لا شيء، ومن هنا تنوعت مظاهر خلق الله تبارك وتعالى. قد يخلق الله عز وجل من العدم، والكون كله في أصوله إنما خلق بكن فيكون، كان الله ولم يكن معه غيره، كان الله ولم يكن معه غيره بضعيف البخاري. ثم خلق الله عز وجل المكونات كما أراد الله تبارك وتعالى، خلقها بكن. وهناك خلق يرتب على خلق، على ترمعي بأن الولد يخلق من أبوين، هنا إني خالق بشرا من طين، فالمادة التي خلق الله عز وجل منها آدم إنما هي الطين، والطين أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نتعرف إلى موقف من المواقف التي أتحفنا بها العارفون بالله تبارك وتعالى، المواقف التي تنضح على أرواحنا إذا كنا بحاجة إلى نضح الفكر والعقل والتفكير. والتفكير عبادة من أسمى العبادات، قد عطفها الله عز وجل على ذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، وقد جاء الحديث تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنه لا تحيط به الفكرة، ذلك أن العقل حيث يصطاد فكرة، مع ذلك أن الفكرة نصيبه، مع ذلك أن العقل صائد، إذا أدركت فكرة مع ذلك أن هذه الفكرة مدركة وأنك مدرك والإدراك إحاطة، ومن هنا لا تحيطون بذات الله، لا تدركون ذات الله يعني لا تحيطون، ولا تدركون صفات الله لا تحيطون بصفات الله، ولا يمكننا أن نتعرف إلا بمقدار ما يعرفنا الله تبارك وتعالى، يعرفنا بالقرآن الكريم من وحي بكلامه، ويعرفنا بالكون الذي ملأه بالآيات. فالفكر أمر عظيم، فإنه لا تحيط به ذكرى، على معنى أن هذا العقل الذي يعتمد على الحواس في كثيرا من معطياته، ذلك أنه بلا حواس فإنما العقل مادة خام تصبح، لأن الخبرات توظف في كثير من المسائل التي نناقشها فيما بيننا فيما يتعلق بالعقل. قال خلق ليعقل ولا يعقل إلا ما يقبل أن يعقل، ومن هنا كان هناك التجانس بين العقل من حيث إنه موضع التفكير فينا، حتى ما ندخل في متاهات ما العقل فينا عقل، يعني أنا أشعر بذاتي عاقلة. جميل هذا الكلام. هذه الذات العاقلة يمكن أن تستوعب كل ما له تجانس أو لون تجانس أو تقارب أو لون تقارب مع العقل. أما من ليس كمثله شيء لا يمكن أن أدخل مباشرة إليه أو عليه إلا إذا كان بيدي مصباح. ما المصباح؟ آية من القرآن، آية من القرآن، أو حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام، أو آية كونية من الآيات الكونية التي تدلني على الله تبارك وتعالى. وعموما لا يصلح الفكر إلا بصفاء ذكر. الفكر حتى يكون مسددا ينبغي أن يتحرك به قلب منور. وكم تطوى المسافات أمام العقل حينما ينبح العقل من معين الروح، من معين الحضور مع الله تبارك وتعالى، أو حينما ينبح العقل أو ينهل العقل من عطاء الله تبارك وتعالى. وعطاء الله تبارك وتعالى إنما يصب صبا على القلوب. ربما وردت الأنوار على القلوب فوجدتها مليئة بصور الأغيار فارتحلت من حيث أتت. يقول الشيخ، قال بعضهم: من المحال أن يعرفه من لا يحبه. طبعا هنا ما يقصد بالمعرفة المعرفة العقلية التأييدية، لأننا نعرف الله عز وجل من حيث ما أقام الله عز وجل من أدلة عليه. يقصد المعرفة الذوقية، معرفة الذوقية تتعانق فيها الحقائق التي دلنا عليها الوحي والكون مع موقفنا القلبي من المعارف. انت بل الفطره، انا اقول انت الفطره حقيقه، الفطره تعظم العظيم. كنت اقول لهم انا كنت من المبهورين بالملاكمه والمصارعه، يعني اهيج حينما يصرع واحد مثل كثير من التربيات الماديه. يعني حينما كانوا يعرضون علينا، وأحمد الله عز وجل على أنها قلت في القنوات لكن ظهرت مصارعة من نوع آخر، فيما يتعلق بالمصارعة كانت بصورة مجنونة وحشية، خاصة المصارعة الحرة، دق وتحطيم وبالكراسي تعفيف. وأنا أعجب حقيقة وحول أن أفهم هذا، أعجب من النظارة الذين يشهدون يجون كسر هكذا ويحيون. على ما يدل هذا؟ يدل على انهم هم شرسون اكثر من المصارع. لكن هل يرجع هذا ببعض مراجعه الى قضيه عشق القوه؟ بصرف النظر عن حكم العشق، هذا انا اعشق القوه وما في اقوى من الله، واعشق العلم وما في اعلى من الله، واعشق العظمه وما في اعظم من الله. لاحظ كيف يعني يمكن ان تسترشد بفطرتك، وإن شاء الله عز وجل أن يربينا على هذا. نحن مخلوقون على هذا. يعني واحد عنده علوم يتحدث حوالي 16 لغة وكلها يتحدث بطلاقة، والله بهرني. يعني فطرتي أنا تنطبع فيها معالم العظمة بأي صورة من صور العظمة التي ظهرت من هذا الذي ظهرت منه تلك العظمة. ومن هنا بمقدار ما تتعرف إلى الله ينزاه عنك الجهل به، وبمقدار ما تتعرف إلى الله تحبه. وحيث تريد الكمال ما في الكمال إلا لله تبارك وتعالى، كل الكمالات لله تبارك وتعالى. ومن هنا قال: من المحال أن يعرفه من لا يحبه، ومن المحال أن يحبه ثم لا يذكره. علامة محبتك للشيء الإكثار من ذكره. واحد تقول له أنا أحبك ترى، نقول لك ممكن تشعرنا هذه العبارة حتى نحللها؟ قل ما عندي مانع. أنت ماذا قلت؟ قال له أنا أحبك. أسألك عدة أسئلة، ما في مانع تفضل. من متى أنت ما رأيته؟ قال والله من تقريبا بس في 10 سنوات. جميل. طيب هل بينك وبينه رسائل؟ قال لا. اثنين. وسؤال ثاني مهم جدا، سؤال ثالث: هل يخطر ببالك؟ قال الصراحة ما بدي كذب، والله ما خطر ببالي إلا الآن فقط. والله كذاب معنا لما خلونا نقول والله مشتاقون، هاي كلمة ترى نقولها ويكذب غالباً. غائبا كذب حقيقة، لكن نحن مشي في كذبات أكثر من هذه. إذا أخي مستحيل تعرف الله ثم لا تذكره، مستحيل حقيقة. وذلك كما جاء في الخطبة، خزن اسم الله في قلبك يبقى الخط مفتوحا مرة توجه إلى الله أكثر من توجهك إلى الله عز وجل. ضع الله في بالك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. قيامك في هذا الوجود لبه، يعني أنظر إلى قلبك. إذا أعطاه الله عز وجل هذا النظر، فإذا وجدته منورا معناها في سراج، معناها في معرفة الله، في محبة الله، في الحضور مع الله تبارك وتعالى، وإلا سيكون العكس. ومن المحال أن تذكره ثم لا يوجدك طعم ذكره، لا يذيقك طعم الذكر. لكن ربما جهدت نفسك في البداية تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قل لي والله كأني يكسر حجارة، ما هي مانع داوم على الذكر. كون الله عز وجل، أي من حيث إن الله تبارك وتعالى قد أقامك في مقام ذكره، هذا وحده نصيب عظيم جدا. دعك من الذي انشرح كل عطايا الله عز وجل المترتبة أو كل ثمرات الذكر هي عطايا من الله عز وجل. أنت تريد العطايا ولا تريد المذكور؟ وإذاك الله عز وجل جاء بالنصيحة، حرف يعني بلا إذان، قال فاذكروني أذكركم، بس قل في إدام، قل لك أين، قل لي أذكركم. إذا ذكرته وذكرك بصبر نظر عن والله شرح صبري ولا ما شرح صبري، قد تواجه ضيقا في الصدر وأنت تذكر الله عز وجل. طبعا في أسباب كثيرة وهذا بحاجة لتحليل حقيقة، كل منا له حاله مع الله تبارك وتعالى. فإذا ما ذكرت وأنت منقبضا زل انقباضك مع الذكر على أن الله يريد أن يولدك. قالوا انقباض هذا مثل انقباض الرحم لطرح المولود، تماما تماما، بس بشرط ألا يكون كذنب سبب ضيق الصدر، لأن القبض كما يسمى القبض إما أن يكون بذنب يدعوك إلى أن تسرب، وإما أن لا يكون بذنب وإنما ارتقاء كالولادات التي تحصل. ثم يقول ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما دونه. إذا أذاقك طعم الذكر أغفلك طعم الذكر عن أي ذكر آخر، يشغلك ذكره سبحانه وتعالى عن كل ذكر آخر لأي مخلوق من الأخلاق. أخيرا قال أحد العارفين بالله عز وجل لولا أنك، هذا مناجاة بين الله عز وجل، والحقيقة ما في أعجب من هذه المناجاة لأنها تكشفنا عن جانب ربما نغفل عنه أو غفلنا عنه. ماذا يقول؟ لولا أنك أمرتني يا رب، لولا أنك أمرتني أن أذكرك باللسان لما تجسرت أن أذكرك، لما جرؤت على أن أذكرك. في أعظم من أن يتحرك لساني باسمك، لكن بما أنك أذنت لي ترى هذا لون من ألوان التعظيم لله عز وجل يعرفه صاحب قلبي، يعني من له قلب بمثل هذه البصيرة هو الذي يدري بأنه لولا أنه أذن لنا بأن نذكره لما جرونا على أن نذكره. هذا هو ما قاله ذلك العارف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.